السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي، حياكم الله. يتجدد لقائي معكم عبر منصة أساس التعليمية، معكم معلم المدى الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية والتربية الإسلامية. موضوعنا إن شاء الله تعالى هو الموضوع الأخير في الفصل الدراسي الأول، والحمد لله رب العالمين أن وفقنا لإتمام معكم الفصل الدراسي الأول، وهو الدرس الأخير، وهو الدرس 19 من دروس العلوم الإسلامية، ألا وهو بعنوان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. رحين نتعرف إن شاء الله تعالى على ثلاثة محاور من سيرة الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. رحين نتعرف على أو رحين نعرف به وبفضله وأهم الصفات التي امتاز بها رضي الله عنه، ولكن بنذكركم بأهمية الانضمام إلى مجموعات المخصصة للعلوم الإسلامية عبر تطبيق الواتساب حتى يصلكم ما هو أو كل ما هو جديد ومفيد لكم، والمادة مجموعة لكم بهذا الترتيب في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية والتربية الأخلاقية مطبوعة ومتوفرة بالمكتبات الآن. والآن أول حاجة ندخل بمقدمة الدرس. مقدمة الدرس تتكلم عن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث الوارد لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفس محمد بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل لو أن أحدكم أنفق، يعني تصدق، مثل أحد ذهبا، مثل جبل أحد ذهب، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ما بلغ حفنة من حفنات هذا الصحابي، وما وصل إلى نصف فضل هذا الصحابي عند الله عز وجل، فإن دل على شيء إنما يدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن الصحابة اللي اليوم رح نتعرف عليهم اللي هو الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. رح نتعرف على نسبه وأمه وعلاقة نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعن مولده وعن إسلامه وعن فضله رضي الله عنه. أول حاجة، نسب معاوية بن أبي سفيان، هو اسمه معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن عمية. أمه الشخصية المعروفة اللي هي هند بنت عتبة رضي الله عنها. علاقته بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجد الخامس من اسمه اللي هو عبد مناف. مولده، ولد في مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات. إسلامه، أسلم متأخرا في يوم فتح مكة، وكان ذلك في العام الثامن من الهجرة النبوية. أما عن فضله فله العديد من الفضائل. الفضل الأول أنه كان أحد كتاب الوحي، وكتاب الوحي هم الكتبة الذين كانوا يكتبون ما يملي عليه من النبي صلى الله عليه وسلم مما نزل عليه من الوحي، أي كان يكتب القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة خاصة له رضي الله عنه، فلولا ثقة النبي صلى الله عليه وسلم به لما عينه كاتبا من كتاب الوحي. ثانيا، أنه روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفضيلة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذه الدعوة اللي كلها خير، اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، اللهم اجعله هاديا يدل الناس على الخير، مهديا واهدي به الناس، ويعني واهدي به الناس الذين في زمانه أو الذين حوله. الفضيلة الرابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بمغفرة الذنوب، حينما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن أول جيش من أمتي يغزون البحر فقد أوجبوا. معنى كلمة أوجبوا أي استحقوا المغفرة من الله، فكان جيش معاوية بن أبي سفيان من المسلمين أول من غزا البحر، وكان ذلك في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، فوجبت له المغفرة ووجبت له الرحمة، وهذا يدل على فضله رضي الله عنه وأرضاه. تكلمنا إذن عن المحور الأول وعن المحور الثاني، ننتقل الآن إلى المحور الثالث مما يتعلق بسيرة الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان. نتعرف الآن على أهم صفاته التي امتاز بها. الصفة الأولى، صفة الحكمة والذكاء. الحكمة تكلمنا عنها في دروس التربية الإسلامية، اللي هي وضع الشيء في مكانه وحسن التصرف مع الناس، وكان ذكيا في التصرف مع الناس، بحيث أنه استطاع أن يكسب الآخرين إلى صفه، وكذلك حسن التصرف والتعامل مع الناس. وعلى سبيل المثال هو صاحب المقولة المشهورة، ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت إلى آخر إلى آخر ما إلى آخر ما قال. يعني إذا هما يعني إذا الناس يعني لو أن بيني وبين الناس حدا وكان هذا الحد هو الشعرة لم أقطع هذا الشعرة، إن هم شدوا أرخيت وإذا هم أرخوا شددت، وهذا اندل على شيء إنما يدل على الحكمة في التصرف واحتواء الناس رضي الله عنه وأرضاه. الصفة الثانية التي امتاز بها معاوية وهو الحلم والعفو عن الناس. الحلم اللي هو سعة الصدر واحتمال أذى الناس، والعفو وعدم محاسبة الناس وعدم مجازاة الناس. ومن الأمثلة على ذلك أنه قال له رجل يوما: يا معاوية لا تستقي من أو لا أقومنك، يعني إما إنك تمشي على الصراط المستقيم أو إما إني أربيك. فقال له معاوية ابن أبي سفيان: كيف تقومني؟ قال الرجل: بالخشب، يعني بالقوة وبالعصا. فقال: إذن أستقيم. يعني استطاع أن يحتوي الرجل وأن يحلم على الرجل وأن يمتص غضب الرجل، وكان مداريا له وعفى عنه ولم يعاقبه على هذه الفظاظة التي عامل بها معاوية رضي الله عنه وأرضاه. إن دل على شيء إنما يدل على الحلم والعفو. الصفة الثالثة الخشية من الله عز وجل، فقد كان يقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويبكي لأنه يعتبر نفسه أنه من المقصرين، وكل الأعمال التي سوف نتعرف عليها في الدرس القادم التي عملها في خدمة الإسلام وفي خدمة المسلمين وفي نصرة دين الله يخشى أن يدخل فيها الرياء. فلما سمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر به من النار يوم القيامة ثلاثة، اللي هو المجاهد المرائي والعالم المرائي والمتصدق المرائي. المرائي هو الذي يعمل العمل لكي يري الناس عمله، فبكى، يعني كان يخشى أن يكون منهم، فبكى بكاء شديدا فقرأ وتلا قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه الآية أبكت أيضا سيدنا معاوية ابن أبي سفيان، لأنه كان يظن في نفسه السوء ولم يكن يعجب بعمله وبإنجازاته، وكان يعتبر نفسه مقصرا وكان يخشى الرياء على نفسه رضي الله عنه. فمن عمل من أجل الدنيا ليس له حظ عند الله، فكان يخشى من هذه الآية أنها تكون واقعة عليه: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم لم يخلصوا في أعمالهم إلى الله وحبط ما صنعوا، يعني بطلت كل الأعمال التي فعلوها لغير وجه الله، وباطل ما كانوا يعملون. فالإخلاص يا شباب، الإخلاص هو سبب من أسباب قبول العمل. وانظروا كل هذه الإنجازات وكل هذه الصفات وكل هذه الصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم كل هذا إلا أنه كان معاوية ابن أبي سفيان يخشى ألا يقبل الله عز وجل عمله، إن دل على شيء إنما يدل على خشيته لله تبارك وتعالى. آخر صفة من الصفات، هي طبعا هي بعض صفات معاوية ابن أبي سفيان اللي موجود معنا في الدرس، اللي هو العلم والفقه. فقد شهد له عبد الله بن عباس، وهو من هو في الفقه وفي التفسير وهو ترجمان القرآن، شهد له عبد الله بن عباس رضي الله عنه بالفقه فقال إنه فقيه. وهذه شهادة عظيمة من عبد الله بن عباس لسيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاهم. نكتفي بهذا القدر في هذه الحصة، نكمل إنجازات وخلافة معاوية ابن أبي سفيان وعن وفاته رضي الله عنه في الدرس القادم أو في الجزء القادم إن شاء الله تعالى، ونستعرض الآن الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا الدرس. ونبدأ بالآن بالسؤال الأول. يقول السؤال: اختر الإجابة الصحيحة. الصحابي الجليل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، طبعا معروف اللي هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. أما بقية الخيار فهي كلها خيارات خطأ. باء: تدل عبارة معاوية المشهورة ولو أن بيني وبين الناس شعرة من قطعت إلى آخر مقال على صفة من صفاته هي. هذا السؤال تكرر لأكثر من دورة. هل هذا يدل على الحلم وعلى العفو؟ لا، لأن الحلم والعفو بدل عليها موقفه مع الرجل الذي قال له: يا معاوية لا تستقيمن أو لا أقومنك. فهذه ما بدل على إيش؟ ما بدل على الحلم وعلى العفو. هل هي بدل على الحكمة والذكاء؟ لا عفوا هاي بدل نعم عفوا هاي بدل على الصفة على الحلم والذكاء لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. صحيح. فإذا الخيار هنا معاوية وهنا بدل على الحلم وعلى العفو عن الناس، إنه استطاع أن يصبر على الرجل وأن يتحمل الرجل وألا يغضب في وجه الرجل، وهذا يدل على حكمته وعلى عفوا على حلمه وعلى عفوه رضي الله عنه. أما الحكمة والذكاء فهذا خطأ، والخشية لله خطأ، والشجاعة غير صحيحة. لا عفوا هذه تدل على الحكمة وعلى الذكاء رضي الله عنه، لأنه الحلم والعفو نعم هي بتدل على بتدل على الحلم والعفو بتدل على موقفه مع الرجل الذي قال له يا معاوية لا تستقيمن أو لا أقومنك. أما هاي بتدل على إيش؟ بتدل على الحكمة وعلى الذكاء لمعاوية ابن أبي سفيان، فهو استطاع أن يكسب الناس إلى صفه وأن يكسب الآخرين إلى صفه بحسن التعامل معهم بحكمة وبذكاء. السؤال جيم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن أبي سفيان هو اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل. نقول هذا الخيار خطأ، هذا الخيار مشهور معروف أنه كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه. أما الخيار باء اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، هذا طبعا خيار غير صحيح، أن هذا الدعاء كان لأنس بن مالك رضي الله عنه. اللهم اجعله هادي مهدي واهد به، نقول نعم هذا هو الخيار الصحيح، الخيار جيم هو، وهذا كان لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. اللهم سدد سهمه وأجب دعوته، هذا الخيار بعيد كل البعد عن الدرس. فإذا الخيار الصحيح هو اللي هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن أبي سفيان اللي هم اللهم اجعله هادي مهدي واهدي به، هو الخيار جيم. السؤال الثاني سؤال مقالي، هات مثالا واحدا على فضيلة من فضائل الصحابي معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. تكلمنا على عدة فضائل لمعاوية ابن أبي سفيان، يطلب من السؤال فضيلة واحدة لمعاوية ابن سفيان اللي هي ألا وهي أنه كان أحد كتاب الوحي رضي الله عنه وأرضاه. ختاما نختم حصتنا بسؤالين اثنين، سؤال الأول سؤال موضوعي والسؤال الثاني سؤال مقالي. يقول السؤال الأول، يلتقي نسب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ هل هو في هاشم أم عبد مناف أم قصي أم كلاب؟ الجواب، يلتقي نسب معاوية بن أبي سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس اللي هو عبد مناف. الجواب الصحيح هو الجواب باء. السؤال الثاني سؤال مقالي، بين دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يدل هذا الحديث الشريف على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو على فضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. نكتفي بهذا المقدار ونكمل الجزء الثاني من الدرس التاسع عشر الذي هو سيرة الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان. نكتفي بهذا المقدار، وألقاكم عن قريب إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.